الرجال هي اللي تصنع تصنع المصانع، الرجال هي اللي تصنع سعادته، الرجال هي اللي تصنع حياته، الرجال اللي هي تصنع حاضرها ومستقبلها. شعوب الأرض. بالكرامة وشرف عاشم حشوم.